قال رحمه الله: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. هذا شروع في النوع الثاني من الأحكام الوضعية وهو الشرط، وأخبر أن الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط إلا ذات الضبط. يعني الشرط هو الوصف الذي يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم الحكم. كسبب، أي كذلك السبب وهو القسم الثالث من الأحكام الوضعية، هو يشارك الشرط في هذه الصورة، وهي أن السبب يلزم من عدمه عدم الحكم، فالسبب والشرط يشتركان في أن عدمهما يلزم منه عدم الحكم، ينتفي الحكم بانتفائه. إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، إذا انتفى السبب ينتفي الحكم. كسبب وذا الوجود لازم منه، وذا إشارة إلى الأخير يعني السبب، وذا الوجود لازم منه، يعني أن الفرق بينهما أن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، يلزم من وجوده وجود الحكم، بعكس الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. فالسبب مثلا مثل دخول الوقت، طلوع الفجر مثلا، جعله الله تبارك وتعالى سببا لصلاة، لوجوب صلاة الفجر، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وإذا ما دخل الوقت لا تجب الصلاة، فإذا هو يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. لكن الشرط مثل الطهارة في الصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، إذا صلى الإنسان وهو غير متطهر فصلاته باطلة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم. فالرجل قد يكون طاهرا ويصلي أو لا يصلي ربما، وإذا صلى ربما تصح صلاته وربما لا تصح بحسب الشروط وغيرها. فإذا الشرط هو وصف يلزم من عدمه عدم الحكم كالسبب، لكن يختلف عنه في حالة الوجود. ففي حالة الوجود الشرط لا يلزم منه وجود الحكم ولا عدمه، بعكس السبب فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم. هذا معنى قوله: كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم.